إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المدبرين عن سماع كلام الحق والنصيحة من كتابك وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي الضوابط، ومن رسالة ضوابط مهمة، ومن كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. ونواصل القراءة إن شاء الله في رسالة الضوابط. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله في رسالتكم المباركة ضوابط مهمة لحسن فهم السنة. قلتم حفظكم الله: الضابط الثامن معرفة غريب الحديث. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، وقد كان يتكلم مع الصحابة رضوان الله عليهم بكلام عربي مبين معروف لديهم، لأنهم عرب أقحاح لم تدخلهم العجمة، فلم يكن يصعب عليهم فهم المراد من اللفظ المكرم الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن مع تأخر الزمان واختلاط الناس ببعضهم عربهم وعجمهم، ضعفت لغة الكثير من الناس، وخالطت العجمة ألسنتهم، وبعدوا عن التلفظ بالفصيح من العربية من اللغة العربية. لذلك يجد كثير من الناس صعوبة في فهم كثير من الأحاديث النبوية لعدم معرفتهم بمعاني كلمات تلك الأحاديث. يقولوا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الضابط الثامن معرفة غريب الحديث، والغريب ضد المشهور أو على خلاف المشهور، وهي الكلمات المستغربة ذوات المعاني التي قد تغمض عن كل أحد إذا سمعها أو قرأها أن يدرك معانيها أو أبعادها ومراميها. الضابط الثامن معرفة غريب الحديث، وهذه الضوابط هي ضوابط مهمة ليحسن بالمسلم حين قراءة السنة أن يفهم السنة على مراد صاحب السنة وهو المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. معرفة غريب الحديث: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، لأنه قرشي ومن بني هاشم، ونزل القرآن بلغة قريش، وقريش أفصح العرب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفصح قريش. لا يصح حديث مرفوع بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أفصح من نطق بالضاد، لكنه متطابق مع واقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مولدا ونشأة في بني سعد، وهؤلاء عرب أقحاح لم تخالط العجمة ألسنتهم ولم تذهب الحضارة كما الحال من الفصاحة والبلاغة في ألسنتهم العربية، وقد كان يتكلم مع الصحابة صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم بكلام عربي مبين واضح ظاهر يعرفونه، معروف لديهم، لأنهم عرب أقحاح، أي ترجع أصولهم إلى العرب ولم يختلطوا بغيرهم من العجم كما لم تداخلهم العجمة. العجمة لكنة، لكنة، ولا تقول لكنة، لكنة في اللسان وثقل وعدم إفصاح بالعربية، لكنة في اللسان العجمة وعدم إفصاح بالعربية وثقل فيه في اللسان، لم تداخلهم العجمة، فلم يكن يصعب عليهم رضي الله عنهم فهم المراد من اللفظ المكرم الذي نطق به النبي الأكرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أفصح العرب يخاطب عربا أقحاح يدركون الألفاظ ومعانيها ومفيدها، والذي قد لا يدل على فائدة منه من الكلام واللفظ، ولذلك ما كان في صعوبة. لاحظ هذا، لأن بعض الناس يقول: هل نحن ملزمون بمثل هذه الضوابط كمعرفة غريب الحديث ومعرفة الضروري من اللغة العربية؟ وهل كانوا الصحابة، يعني الصحابة، يعتمدون على كتب؟ أو يا أخي، كانوا عرب أقحاح يدركون هذه الألفاظ بمعانيها ومراميها ومقاصدها، فلم يكن يصعب عليهم فهم المراد من اللفظ المكرم الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن مع تأخر الزمان واختلاط الناس ببعضهم، اختلاط الناس ببعضهم، عربهم وعجمهم، ضعفت لغة الكثير من الناس، ضعفت لغة الكثير من الناس، وخالطت العجمة ألسنتهم، وبعدوا عن التلفظ بالفصيح من اللغة العربية. حتى العرب الأقحاح إذا تحدث بعضهم لبعض، حتى كنت أتندر مع بعض الإخوة من بعض البلدان العربية، والله يتكلمون فيما بينهم، وأظنهم يتكلمون بلهجة غربية أوروبية، يحتاج كلامهم العربي إلى من يترجم. وهذه العجمة اكتسبوها، كيف اكتسبوها؟ بالمخالطة، بالمخالطة، خلطوا لغتهم العربية باللغة الأجنبية، عاداتهم، طعامهم، شرابهم، حتى استحالت اللغة العربية إلى لغة لا عربية ولا عجمية. وهذا من محاذير أن يعيش الإنسان مع عائلته وأفراد أسرته وذويه وذراريه في البلدان الغربية، مع ما يقع مما هو أشد من لكنة الألسن، مع ما يقع من محاذير اعتقادية وانحرافات سلوكية. فنسأل الله أن يهدينا والمسلمين سواء السبيل. لذلك يجد كثير من الناس صعوبة في فهم كثير من الأحاديث النبوية لعدم معرفتهم بمعاني كلمات تلك الأحاديث، وجمهور الناس لا يكلف نفسه إذا تلا كتاب الله أن يقرأ معه تفسيرا، أو إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ أقل شيء من مطبوعة محققة عليها شرح مفردات وغرائب وغريب من الشراح المعتمدين. ولذلك تجد كثير عادة الكثير من المسلمين هي القراءة المجردة للقرآن وللسنة، بل قد يقرأ الإنسان كما قال أنس يروى مرفوعا والصواب موقوفا، قال أنس بن مالك: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. يكذبون والله عز وجل قد لعن الكاذبين، يظلمون والله عز وجل قد لعن الظالمين، يرتكبون تشبها والنبي صلى الله بالرجال من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ترجمة للآيات القرآنية، المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالقرآن ليس تعليقا وليس جدرانيات وزخارف وتراثيات، وليس هو مجرد مسابقات ثم بعد ذلك في واقع الحياة. لا عقيدة القرآن، لا هدي القرآن، لا تزكية القرآن، لا طهارة القرآن، لا مجاهدة القرآن، هذا بلا ريب أنه على خلاف الهدف الأسمى والغاية العظمى والأسمى التي أنزل الله عز وجل القرآن، كما في قوله: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك كم من مرة نصحت ولا أزال أنصح طلاب التحفيظ للقرآن الكريم، يجب كما قال الآجري في آداب حملة القرآن، يجب أن يعرف القرآن في أخلاقهم، في تربيتهم، في توجيههم، في سلوكهم. من أكثر الناس محافظة على الفرائض، من أكثر الناس محافظة على الواجبات، من أكثر الناس التزاما بأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا نصدم بل لا نفجع بأن حافظ القرآن هذا ما يعمل بشيء من القرآن. وبالتالي سيكون بئس الترجمان إذا ذهب لغير بلاد المسلمين في سلوكيات منحرفة، في تنطع وتشدد وتشريع من خلال سلوكه ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. فاللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. قلتم حفظكم الله. قال الخطابي رحمه الله تعالى: ثم إن الحديث لما ذهب أعلامه بانقراض القرون الثلاثة واستأخر به الزمان، فتناقلته أيدي العجم وكثرت الرواه وقل منهم الوعاه، وفشى اللحن ومرنت عليه الألسن اللكن، رأى أولو البصائر والعقول والذابون عن حريم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن من الوثيقة في أمر الدين والنصيحة لجماعة المسلمين أن يعنوا بجمع الغريب من ألفاظه. نعم. قال الخطابي وهو حمد بن محمد الخطابي المتوفى سنة 88 و300، وسيمر ذكره وذكر كتاب الله متخصص في الغريب، يقول: ثم إن الحديث لما ذهب أعلامه بانقراض القرون الثلاثة، وهي قرون الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهذا تحديد الخطابي سبق إليه رحمه الله، كما أنه لحقه في هذا التحديد الإمام ابن الذهبي المشهور بالذهبي، فحدد القرون الثلاثة للمتقدمين، القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. والدليل على هذا التحديد لهذه القرون القديمة والمتقدمة وهذه القرون التي ذكر وظهر فيها الخير أكثر من غيرها وممن جاء بعدها من أهلها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم، يعني بالقرن الذي هو فيه الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. قال: واستأخر به الزمان. ثم إن الحديث لما ذهب أعلامه بانقراض قرون ثلاثة واستأخر به الزمان، أي تقادم به الزمان، تقادم به الزمان، فتناقلته أيدي العجم. الآن سيتكرر عجم وعرب، عجم وعرب. ليس هذا من العصبية ولا من النعرات الجاهلية، ولكن هذا لأمور واقعية تاريخية حقيقية، أن اللغة العربية والكتب التراثية عندما يتداولها العرب الأقحاح مع صدق وأمانة وديانة وخدمة وضبط وتقعيد وتأصيل، فإن اللغة التي أنزل بها القرآن ودونت بها السنة ستبقى على ما هي عليه. وعندما يتداخل العجم ممن لا يحسن ويتحول الكلام العربي إلى أعجمي، هذا هو الهدف والمقصد، وليس هدفا للتعصب ولا لإزكاء نار الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحكم وبت فيه، وكلامه فصل ليس بالهزل، حيث قال ذروها فإنها منتنة، وقال صلى الله عليه وسلم بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وكثرت الرواة وقل منهم الوعاء، وهذا كما ورد في الأثر الصحيح الثابت عن ابن مسعود: كيف بكم إذا أدركتكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، إذا تركت قيل قد تركت السنة، مثل ما يصنع أقوام من المسلمين اليوم يتخذون لأنفسهم عادة يجعلونها عبادة، ويجعلون العبادة كسنة، ويجعلون السنة واجب، ويجعلون هذا الواجب من صلب الدين وركن من أركان الإسلام، فإذا عبت أو ثربت أو انتقدت قالوا هذا رجل بغيض متشدد وهابي، مع أنهم ليسوا على الهدى الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا موجود في دنيا الناس؟ يخترعون لأنفسهم مناسبات وأعياد وحفلات ومحافل يجتمعون فيها بالمئات والألوف، ويخصونها بمزيد من الصلوات ومزيد من التلاوات ومزيد من القراءات والصدقات، وكل ذلك من العبادات، مما يدل على أنهم يتعبدون لله بها. فإذا قلت يا قوم الدليل، قالوا وهابي مبغض متشدد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الشاهد قول أبي عبد الرحمن، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت قراءكم، مما ذكره كثرت قراءكم وقل فقهاؤكم، حفظ وقراء لكن يفقهون، يتدبرون، يعون، يتأثرون، يحزنون، يبكون، يتأثرون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقل منهم الوعاء، وفشى اللحن اضبط، ومرنت أي تعودت، مرنت أي تعودت عليه الألسن اللكن، رأى أولو البصائر والعقول، وهذا يقع، مرنت يعني تعودت عليه الألسن حتى صار ما ليس من العربية عربيا، وهذا متصور في اللهجات المحلية في الشعوب والأوطان والبلدان، يعني كل واحد يتحدث بلهجة لا يفهمها الآخر، يتحدث بلهجة لا يفهمها الآخر. يا قوم تنادوا، أي لينادي عقلاؤكم بعضهم على بعض وعلماؤكم على أن توحدوا هذه اللهجات لتكون أقرب ما تكون للغة العربية الفصحى، فإن هذا مما يستدفع به الخلاف وترتفع به الفرقة، وإلا فإن الناس ستتمزق وتتقطع، لو انتقل الإنسان من شمال البلاد إلى جنوبها ما عرف ماذا يقول هؤلاء وماذا يقول هؤلاء لأولئك. وهذا بلا ريب أن هذا التفرق مما يزكي قضية المشاحنة، وما يحبه الشيطان من إيش؟ من أن يفرق بين المسلمين، التحريش، يحرش، صار أصحاب اللهجة الواحدة، هؤلاء أصولهم، ترى إيه؟ هؤلاء أصولهم أعجمية غير عربية، وإن كانوا لهم هذه البطاقات البلدانية والأقطارية، بسم الله. هذا الحي كله ترى شماليون، والحي الآخر البدون، والحي الثالث أصولهم عربية أقحاح، ويكيد كل واحد منهم لبعضهم، هذا لهجة واحدة، حتى لو تقدم واحد من هذا إلى شركة الآخر أو مصنعه أو إدارته قال يا جماعة شوفوا إيش بيتكلم، هذا بيتكلم لهجة بني قومه، أدخلوا واحد ثاني غيره أحسن منه. هذا اللي حاصل إلا في من رحم ربي. ولذلك كانت هذه اللهجات ينبغي أن تتفتت، وأن تفشو اللغة العربية الفصحى، لغة القرآن، لغة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رأى أولو البصائر والعقول والذابون عن حريم الرسول. إيش حريم الرسول؟ حريم الشيء ما حوله من حقوقه ومرافقه، حريم الشيء ما حوله من حقوقه ومرافقه. وسمي بذلك لأن حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصونة ومحفوظة، ولذلك عبر بهذا التعبير والذابون عن حريم الرسول، عن حقوقه وعن سنته صلى الله عليه وآله وسلم. رأوا أن من الوثيقة في أمر الدين، يعني من التوثق، الوثيقة يعني من التوثق والتثبت في أمر الدين، والنصيحة لجماعة المسلمين أن يعنوا بجمع الغريب من ألفاظه، بجمع الغريب من ألفاظه. نعم. قلتم حفظكم الله، وروى أبو موسى المديني رحمه الله تعالى بسنده إلى هلال بن العلاء الرقي قال من الله عز وجل على هذه الأمة بأربعة، فذكر منهم أبا عبيد فقال وبأبي عبيد القاسم بن سلام، فسر الغريب من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولولا ذلك لاقتحم الناس في الخطأ. قال رحمه الله فسر، وروى أبو موسى المديني هو محمد بن أبي بكر الأصفهاني، محمد بن أبي بكر الأصفهاني مشهور بكنيته صاحب الغريبين المديني الأصفهاني، المتوفى سنة 81 و500 من القرن السادس. روى أبو موسى المديني رحمه الله تعالى بسنده إلى هلال بن العلاء الرقي وهو صدوق، إلى هلال بن العلاء الرقي وهو صدوق، قال من الله عز وجل على هذه الأمة بأربعة، يعني بأربعة من الأمور، بأربعة يعني بأربعة من الأئمة، بأربعة من العلماء والأئمة، فذكر منهم أبا عبيد. من أبو عبيد؟ القاسم ابن سلام، وهو أحد علماء اللغة، متوفى سنة 24 و200 من المتقدمين. وكمال النص يقول فذكر منهم أبا عبيد، كمال النص الشافعي ولولاه ما تفقه الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الشافعي ولولاه لما تفقه الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحمد ولولاه لابتدع الناس. يعني كل إمام سبحان الله له جانب من الجوانب وفتح من الله تبارك وتعالى له. الشافعي فيما يتعلق بأولية التفقه في الدين، الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالصلابة في الدين والقوة في العقيدة، ويحيى بن معين نفى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال وبأبي عبيد القاسم بن سلام، فسر الغريب ولولاه لاقتحم الناس الخطأ. لا تجلس الناس على الطيور على أشكالها تقع، كل واحد يحب أنه يجلس مع اللي عنده لهجة دارجة، والإنسان شبيه الشيء منجذب إليه، لكن إن أردت أن تصلح لسانك من اللكنة واللحن، وأن تصلح عربيتك لا سيما إذا كنت من أصول عربية، فجالس أهل الفصاحة والبلاغة. كما أن الإنسان يوصى بأن يجالس الصالحين حتى يصير من الصالحين، يوصى لمن أراد أن يصلح لحن لسانه أن ينأى بنفسه عن ذوي اللكنة عربا أو عجما وإن كانوا من أهل العلم، لأن بعض أهل العلم انحرافهم في ألسنتهم كما جربنا هذا من بعض الأساتذة الفضلاء، إلا أنهم يتحدثون حتى في حصة اللغة العربية باللغة العامية، ثم سم، يعني المثلثة تتحول إلى سم زعاف، حتى قال بعض أهل اللغة، كان يتندر بعض أهل اللغة إذا سمع من طلابه من يلحن بين يديه، يقول كسر الله من أمثالك، يقول يا ما إيش هذا، ما شاء الله ما شاء الله، علوم شرعية وعلوم عربية وتلحن فيها، كسر الله من أمثاله، من أمثاله، يعني هو يقصد إيش، واحد بس يذكر الخطأ ويذكر الصواب ويعطيه منزلة الصحابة لأخينا أمير القروي جزاه الله خيرا. ها يا أسامة، هو يقصد كثر الله من أمثالك، لكنه يعرض بهذا الذي وقع من طالبه وتلميذه اللحن فيه، يعرض له بإيش، بالجزاء من جنس العمل، فيقول كسر من التكسير، وهو على كل حال يريد المثلثة التكثير. إدراك المعاني الغامضة من الأهمية بمكان، لا سيما فيما يتعلق بكل زمان ومكان وببلدان وأوطان، وكلنا يعني حالتنا حالة في اللغة العربية، خلي على الله، بس هذا ما هو يعني لما شاء الله قوة الإنسان ويتفلسف، وإلا فالإنسان لو أوقفته ليعرب جملة، لعله لو قلت له قف لعله يكون أحير من ضب، لكن على كل حال فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. يقول أبي عبيد القاسم بن سلام فسر الغريب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لاقتحم الناس في الخطأ. قف كده بين معترضتين، بين أبي عبيد وبين الإمام الشافعي، حصلت مساجلة علمية لطيفة أنا أذكرها لجانب فقهي وجانب علمي وجانب دعوي وحركي على وجه الخصوص، فانتبه وانشر تؤجر. أبو عبيد القاسم بن سلام لغوي كبير، لا سيما فيما يتعلق بالغريب، والإمام الشافعي ما شاء الله لا قوة إلا إمام مطلبي ما يحتاج في اللغة العربية، بز أقرانه في هذا. اجتمعا مرة وتداولا مسألة فقهية، هي ما المراد من قول الله تبارك وتعالى ثلاثة قروء؟ فقال الشافعي جمع قرء وهو الحيض، والأدلة قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم والشواهد من الأشعار العربية. قال أبو عبيد بل هي الأطهار مفردها طهر، والأدلة قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الأشعار العربية. إمامان كبيران، لاحظ لهذا الموقف. قال الراوي فما افترقا حتى انتحل كل واحد منهما مذهب الآخر في هذه المسألة. كلام عربي مبين ولا يحتاج إلى ترجمة، من يترجم لنا؟ أعيد القصة مرة ثانية. التقى الشافعي مع أبي عبيد القاسم بن سلام فتناقش في مسألة ثلاثة قروء، قال الشافعي الحيض، قال أبو عبيد القاسم بن سلام الطهر، قال الراوي فما افترقا حتى تحزبا. هذا عندنا هنا في دنيا المسلمين، ما يختلفون في رأي إلا هذا حزب وهذا حزب، شماليون جنوبيون، في الدهاليز في السرادقات في الأسطحة، ما نتقي الله في أنفسنا؟ ما نتقي الله في هذه الأمة التي وصفها الله بأنها أمة واحدة، عندما كنا جهلة التقينا واجتمعنا وتقهوينا وشربنا الشاي مع بعض وقلوبنا متحابة، وعندما تعلمنا تفلسفنا ثم بعد ذلك تفرقنا. الله أكبر، هذا ورب الكعبة على خلاف الحكم والمقاصد والغايات في الشريعة. والله ما انتقل الشافعي إلى قوم فقال لا والله يا جماعة يا من يشرح القر بالحيض عليكم بي أنا إمام من الأئمة، ولا أبو عبيدة القاسم السلام أخذ له جماعة في 3-4 مسائل تفرق تشق عصا المسلمين. يا أخي أنت ما تخاف الله؟ يا من تسمعني مباشرة أو من وراء وراء، ما تخاف الله في هؤلاء القوم الذين جمعتهم وفارقت بهم الجماعة وشققت عصا المسلمين وأوهمتهم أنهم هم الناجون وأن غيرهم هم الهالكون؟ ما تتقي الله في نفسك؟ ولست بجاهل ولكنك عليم. ولكن بالأمس مرت بنا من الذي يستشار، من الذي يصاحب؟ ها، العليم الخبير الحكيم الحليم العاقل الودود، كما جزم بذلك من وفي أي كتاب؟ نعم يا شيخ، السيوطي في كتاب معترك الأقران في إعجاز القرآن قال عنده علم وعنده ود، أما الحقود فوالله لن يشير عليك إلا بما قد يرديك عاجلا أو آجلا، لأن بعض الناس عنده مكر عجيب. فيه أمران، استشرت شخصا وهو حقود حسود، أمران كلاهما خير، لكن هو يعلم تماما خبير بعاقبة الأمرين، يعلم تماما أن أحد الأمرين عاقبته وخيمة وسيئة، فيقول لك والله كلاهما خير لكني أختار لك هذا الأمر، وهو يعلم أن عاقبة هذا الأمر مه الآن ما تظهر الآن، تظهر بعد سنة، عاقبة الأمر وخيمة فيدلك عليه. وهذا بلا ريب كما مر بنا خيانة، خيانة للأمانة. ولذلك قال العلامة السيوطي من تستشيره معروف أنه محب ودود، محب ودود وليس حسود ولا حقود. تقول وهذا في القلب ما أدري، الله أعلم يا شيخ. شوف، قل اعملوا فسيرى الله عملكم. الحقود يعرف في واقع الحياة، الحقود والحسود يعرفان في واقع الحياة، والرجل السليم النقي سبحان الله تعرفه من قسماته، تعرفه من سماته، تعرفه من أعماله وترجمة حياته، صفاء نقاء إخاء وفاء، أليس ذلك كذلك؟ لكن تعال يا أخي نتسامح، قال ما في مسامحة، ما في مسامحة إلى آخر الدنيا، هناك هناك أخذ حقي هناك. هو صح كلامه صح، لكن أنت تستأنس به على أنه ترى يحمل قلب حقود، انتبه لهذا، يحمل قلبا حقودا وما يبعد أن وراء الحقد حسد. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكثر الصالحين المخلصين الأنقياء الأتقياء من حولنا. نعم، قلتم حفظكم الله. وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى معرفة غريب الحديث فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه جدير بالتحري جدير بالتوقي. التحري طلب الصواب، التحري طلب الصواب، والتوقي مجاهدة النفس على تجنب كل خطأ، مجاهدة النفس على تجنب الخطأ، اضبط معي، مكنته بالضم، يعني يسعى كل السعي إلى أن يتجنب الخطأ، فإذا وقع فيه رفع رأسه إلى السماء وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهو موقن تماما بما ورد في الصحيح، قال الله عز وجل قد فعلت، لا يأس ولا قنوط، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا كما هو فيما يتعلق بالسلوك، هذا أيضا يتعلق بهذا الجانب العلمي، والخائض فيه في هذا الغريب جدير بالتحري أن يطلب الصواب فيه، جدير بالتوقي أن يتجنب الخطأ ما استطاع إلى تجنبه سبيلا مكنته، وليس فقط بالدراسات النظرية بل بالتطبيقات العملية. اللغة الإنجليزية درسناها من المرحلة الابتدائية 6 سنين، والمتوسطة 3 سنين، 9 سنين، و3 سنين في الثانوية 12 سنة. الآن لو واحد يتكلم باللغة الإنجليزية والله ما أدري إيش يقول. أقول واحد يقول له يا أخي ما تكلم بالعربية أنت بتدردش، لا سيما إذا سافر إلى برا. نتحول من لغتي من اللغة اللسانية إلى لغة الصم والبكم، وإلا يظل الإنسان جائعا ليله ونهاره. ومن تعلم لغة قوم أمن مكرهم، ليس بحديث ولكنه أثر، سيأتي مزيد تفصيل في مثل هذا ونحوه. نعم. قلتم حفظكم الله مثاله حديث النبي، حديث من يصيب من ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فما معنى النصب والوصب؟ حين نرجع إلى كتاب ابن الأثير النهاية وسيأتي ذكره، نجده يقول في النصب هو التعب، والوصب هو دوام الوجع ولزومه. من أجل هذا تصدى العلماء لهذا النوع من التصنيف، أعني التصنيف في غريب الحديث، فألفوا كتبا لبيان الغريب وشرحه. فإذا أراد العالم وطالب العلم والمسلم عموما أن يفهم الحديث على وجهه، فعليه بمراجعة كتب غريب الحديث، ومن أهمها كتاب غريب الحديث للهروي، وكتاب غريب الحديث لأبي إسحاق الحربي، وكتاب غريب الصحيحين للحميدي، وكتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهو من أجمع كتب الغريب وأنفعها. قال مثال ما وقع من غريب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. الآن سأسأل، انتبه لي وركز معي، من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما أعظم هذا الدين، حديث رواه البخاري. فما معنى النصب والوصب؟ السؤال. ضبط الحزن ولا الحزن، واستشهد بما تحفظ من كتاب الله، واستشهد بما تحفظ من كتاب الله. فكر قليل، أنا ضبطت لك فأعطيتك الحل، طرف الخيط بيدك، ولا حزن ولا حزن، يصح الضبطان لا يصح الضبطان؟ الجواب مدعوم بآيتين من القرآن. بسم الله، بآيتين. عبد الرحمن، الحزن، خلاص كتاب الله. نعم. أنا أبغى اثنتين، كمل لي اثنتين باقي، أقول بقيها. أعن أخاك يا شيخ. طيب، في أحد عنده الجوابين والشاهدين من كتاب الله؟ يا شيخ. نعم، ارفع صوتك بس. طيب الحزن هذا صح صحيح. طيب وأيضا يعني ضبط الضبط بالضم، له شاهد، تحفظ له شاهد. يا شيخ أجبت قبل، أجبت من قبل. طيب واحد غيره، أبو العبادلة. نعم، أنا أقول الآن هذا الاشتقاق بهذا اللفظ وبهذا التركيب، حزن وحزن، اذكر لي شاهدين. لغفور شكور، هذا ماشي. 3 ما شاء الله تتابعوا على جواب واحد. شوف خلاص لقنك بسم الله، استطعمته فأطعمك بسم الله. قل شطر الجواب الثاني. ها أقول شطر الجواب الثاني. هذا مثل الامتحانات، بعضهم الله يغفر لنا ولهم، ويجب أن نعود أبناءنا على عدم الغش في الامتحانات. ترى ظاهرة استشرت وانتشرت، بس تعمل كذا ها تجد العالم كلها يتعاونون على الإثم والعدوان. والإنسان ما هو بهذه الغفلة إلى هذه الدرجة. هذا بالنسبة للإخوة الأساتذة والمدرسين، إذا مشيت ما تمشي كده مستقيم، ما لا امشي كده وبعدين طالع كده، تجد العالم كلها إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الابن، الأبناء إذا تعودوا على السلامة، تعودوا على الأمانة، والله ينتفض الولد مذعورا، ما يمكن أبدا أن يلتفت لا يمنة ولا يسرى. وهذا من أسرار الامتياز والتفوق، لأن الإنسان إذا تربى على هذا خلاص بعدين إن شاء الله مهندس، طبيب، قاضي، عالم شرعي، ها مثل المسطرة. لكن إذا تعود على الغش بعد 20 سنة أوه الشهادة الطبية مزورة، لأنه تعود على التزوير والغش، ومن غش فليس منا. نعم هاي شيخ ارفع صوتك، قل لي جملة عبارة مفهمة. الحزن والحزن بمعنيين صحيحين. الأول قال الله عز وجل الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. نعم. الثانية ها شوف الجواب جاء من هنا من ورائي، هاتف يهتف. هذا لو كان الإنسان مهزوز العقيدة كان قال أوه هذا هاتف هتف ولا ندري من هو، أإنسي أم جني. يا أخي من وراء الكرسي هنا بني آدم، بني آدم من وراء الكرسي، مو من هواتف الألجان. بعض الناس يتخايل هكذا، يقوم على آخر الليل وبعد كده يسمع شيء يقول والله ما أظن أنني كنت ولي، أنا ما كنت أظن نفسي وليا. وزوجته في بتشغل وعياله على آخر الليل بيصدرون أصوات في الغرفة المجاورة. نعم نعم ماشي يصلح ها. وأصرح منها من الآيات، أصرح منها من الآيات ها. ماشي يا أخواننا، يمشي الحال مشي الحال. طيب استعدوا لما هو أعظم، لأن بين يدي تفسير أخير. قال من أجل هذا تصدى العلماء لهذا النوع من التصنيف، عن التصنيف في غريب الحديث، فألفوا كتبا لبيان الغريب وشرحه. فإذا أراد العالم وطالب العلم والمسلم عموما أن يفهم الحديث على وجهه، فعليه بمراجعة كتب غريب الحديث، ومن أهمها كتاب غريب الحديث للهروي، وهو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، وكتاب غريب الحديث لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، متوفى 85 و200، معروف بغريب الحديث للحربي وهو إبراهيم بن إسحاق، وكتاب غريب الصحيحين للحميدي. حميدي هنا ما هو شيخ البخاري، هنا المتأخر أبو عبد الله محمد ابن أبي نصر فتوح، فتوح فتوح ابن أبي نصر اسمه فتوح، المتوفى 88 و400، محمد ابن فتوح الحميدي وهو متأخر، ولد بما يرقه هكذا يا شيخ، بما يرقه الآن ينطقون القاف بالكاف، أنا أنطقها كما هي موجودة عندي وأنتم ترجموها. بما يرقه جزيرة بالأندلس، وأصله من قرطبة، وهو من شيوخه ابن حزم. نعم. وابن عبد البر من شيوخه ابن حزم وابن عبد البر. قال وكتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهو أبو السعادات المبارك ابن محمد المعروف ابن الأثير، متأخر من القرن السابع، متوفى 66. هذا الكتاب يعني ما كل كتاب تشتريه ولا كل كتاب تنتفع به، لكن وهذا أنا عودت الإخوة عندنا في الجامعة وكذلك الإخوة الجالسين ليتعودوا هذا، الكتب، التفاسير، كتب العقيدة، كتب اللغة، كتب الغريب، ما أكثرها. وهذا من ثراء التراث الإسلامي، وهو يؤكد على أن الله عز وجل حفظ دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن في كتب تنتقيها، أي أحد يشتريها يضعها بين يديه في مكتبته، بين يديه في مكتبته. مثلا ما يتعلق بتحاشي اللحن في الكلمات، النطق بالكلمات العربية، بين يديك الكتاب الذي كان يوصينا به دائما شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، المصباح المنير للفيومي، المصباح المنير للفيومي مجلدة. أي كلام من وسائل إعلامية دردشة بينك وبين أصحابك، ها سمعت الكلام عبر الوسائل وعبر القنوات والفضائيات، والله ما أدري بالفتح ولا بالضم، يعني قد يشكل وقد يتعلق بهذا الضبط عقيدة، قد يتعلق بالضبط عقيدة. أعطيك مثال، سمعتم بمدينة جدة ولا ما سمعتم؟ الآن سأرصد هذا التفسير لمن يجيب. سمعتم بمدينة جدة ولا ما سمعتم؟ جواب عام، سمعتم. ميناء قديم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الشعيبة، ميناء قديم قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، السؤال الأول والسؤال الثاني، اضبط لي جدة بما تنام إلى علمك وسمعك من الضبط، واحد. ثانيا، من هذا الضبط أي شيء يتعلق بالعقيدة به، فيما يعتقد الناس ويدينون لله به. ها، بسم الله. ها، اضبط وجوه، اذكر وجوه الضبط لهذه المدينة وهي ميناء تجاري من قديم الزمان، اذكر لي الضبط المتعلق بعقيدة يعتقدها الناس في هذه المدينة. هيا بسم الله. ها يا شيخ، جواب كده فكرت فيه، عد الضبط، الضبط جدة على المشهور بالكسر. ها، لا، الضبط ثاني وضبط ثالث. ها، جدة و لا لا لا أصبر، لا تذكر لي الآن، لا تخفز. أول شيء إيه، نعم، أثبت العرش ثم انقش. ها، جدة، لا حد يغشش يا إخواننا. ها ها، جدة، ها جدة مرتين، سنظل نردد جدة وجدة وجدة. ها، الشرط الأول ما اضبط في ثلاثة، في ثلاثة أنواع من الضبط، ثم اذكر لي أحد هذه الثلاثة الأنواع من الضبط متعلق بما يعتقد كثير من الناس وهو اعتقاد خاطئ. بسم الله. ها يا شيخي، نعم، بسم الله. جدة بالكسر، اضبط اضبط كده، جدة بالكسر. ها، جدة بالضم وجدة، أحسنت. طيب، فيه بينهما سؤال، أي هذه الكلمات وأي هذا الضبط هو الصواب؟ هذا قبل ما نرجع إلى الأخير، الأعمال بالخواتيم. نعم، جدة، جدة، جدة، أي هذه الأنواع الثلاثة من الضبط هو الصواب؟ لا أحد يجيب إلا هو يا أخواننا، هو هو هو هو أبو الشماخ. نعم، جدة، الله يرحم جداتنا، جداتنا وآباءنا وأمهاتنا. ها، طيب، انتقل بي إلى السؤال الثاني، هذا سؤال عارض. نعم، طيب، أي هذه الأنواع من الضبط يتعلق به عقيدة؟ جدة، ليش؟ إيش يعتقد الذين يضبطون؟ إيش يعتقدون؟ إيش يقول؟ أن أبانا آدم وحواء التقيا فيه. أن أمنا حواء قد دفنت في جدة، ولذلك يقولون جدة. وهذا الحي ربينا بجواره وأبصرناه وشاهدناه ورأينا الباصات والأتوبيسات وألوف الحجاج والزوار يصطفون طوابير ليزوروا أمنا جدتنا حواء. والمقبرة تسمى إلى لحظتك هذه مقبرة أمنا حواء. وباصطفاف الزائرين الذين يعتقدون اعتقاد ما هو صحيح، ها، يتصف المتسولون، طابور من الزائرين وعشر طوابير من المتسولين. ما أحدث الناس في دين الله بدعة إلا ورفع عنهم منها سنة وأحدثوا ضجة وربكة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والاستحقاق بجدارة وامتياز، أقول ناجح، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياك الفوز والحاضرين أجمعين الفوز بجنات النعيم وبالفردوس الأعلى. فكتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير لا تنسوا 5 مجلدات أوصي به بعد المصباح المنير. مصباح المنير للسان، وسريع سريع سريع للضبط السريع. هذا شيخنا، شيخنا له شرح على ألفية ابن مالك، شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري له شرح على ألفية ابن مالك. وهذا الكتاب كان يضع أصبعه كذا، كان الواحد يقرأ منه في اليوم 2 إلى 3 ساعات يضع كذا. من يوم ما نقول يعني يوشك أن يلحن الإنسان أولا إن كان يدرك الصواب كان مثل الرعد ما شاء الله، والله ما ننساها الكلمة التي يصرحها لنا بهذا الصوت الهزبري والمرتفع، ما ينسى الإنسان خطأه. ولذلك لما ضحك من خطأ رجل بين يدي الشافعي جاء للطالب قال يا بني أبشر، ما ضحك من خطأ رجل إلا ثبت صوابه في قلبه، ما ضحك من خطأ رجل إلا ثبت صوابه من قلبه. أما سكن تسلم سكن تسلم سكن تسلم ما أعرب كلام إلى يوم القيامة. طيب خلاص، ها، الضبط الصحيح جدة، جدة جدة بالضم، جدة بالضم، جدة بالضم، جدة بالضم، مثل جعرانة جعرانة، الصواب جعرانة اللي بمكة، جعرانة وهي من أدنى الحل من الأماكن التي تعد من أدنى الحل، جعرانة من هم جعرانة، جعرانة، انتبه لهذا. نعم. طيب، وهو من أجمع كتب الغريب وأنفعها، وقد نظمه، هذا من اللطائف، نظمه أبو الفداء إسماعيل محمد البعلي المتوفى 85 و700 في كتاب سماه الكفاية في نظم النهاية، منه نسخة ببرلين بألمانيا، منه نسخة ببرلين بألمانيا. 3 دقائق طيب نجيب على أسئلة الأمس. يقول هل يجوز وضع صورة شخص مثل أب أو أم في صدر المجلس؟ يا أخي هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فتجرد البيوت من هذه المصورات. والمصورات، أحد الإخوة أيضا كان يقول كثرت المصورات من حولنا ومن ورائنا ومن خلفنا وقدامنا، فما القول الفصل فيها؟ وأنا قلت الصور على 3 أقسام، صور مجسمة مصنمة فهذا بلا ريب أنه محرم قطعا، صور محفورة منقوشة وما شابه ذلك هذا أيضا يلحق بالمحرم، صور الكاميرات وصور الجوالات والفيديوهات هذا الأمر فيه أكثر من قول، أكثر من قول. ولو جئتموني ورأيتموني قبل 40 سنة لفزع أحدكم إذا حمل جوالا، والسابق ما كان في جوال، يعني شوف حملة الجوال هذه، والله لو كنت أعتقد بأن هذه من المصورات التي لعن أصحابها والله ما أذنت لواحد أن يرفع يدا بهذا الجوال. فإن قال قائل يا خلاص أنا عندي قول واحد، عند قول واحد خلاص اقتنعت به فيما يتعلق بالكاميرات والجوالات، لكن اترك الأمر في مصالح مرسلة وآراء أخرى، وبعدين شوف كده يرفع رأسك فوق، يا الفضيلة ارفع رأسك فوق، إن لم تأتك اللقطة من تحت تأتك من فوق. ونحن لا نبرر لا نحلل لواقع، ولكن نقول الأمر شرعا فيه تفصيل، وهذا التفصيل هو المتعين حتى لا يلعن بعض الناس بعضا، نسأل الله السلامة والعافية. شوف هذا هو السؤال عن ما يتعلق بالتصوير، وهذا التفصيل الثلاثي هو الذي أدين لله عز وجل به. يقول: هل يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في أيام المطر قياسا على الظهر المغرب والعشاء والظهر والعصر في الأيام العادية؟ هذا بلا ريب أنه وردت فيه النصوص، وينادى من على المنائر بأن الصلاة في رحالكم أو في بيوتكم إذا اشتد المطر وخاف الناس من كثافته وكثرته. لكن ما يتعلق بيوم الجمعة فلا يجمع الإنسان بين الجمعة وبين العصر على رأي الأكثر، وإلا فثمة رأي آخر.